بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم، واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة، وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتذكره فيمن عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: باب من أحسن في الإسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه به، وقد بوب له البخاري باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. وقوله أن أؤاخذ أي أن أعاقب، وقوله من أحسن في الإسلام أي من استمر على دينه في الإسلام وأحسن إسلامه ظاهرا وباطنا وترك المعاصي. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أولا، دل الحديث على أن مؤاخذة الكافر بما عمله في جاهليته من شرك وفجور لا يخلو من حالات، أربع: أن الكافر مؤاخذته من عدمها بما عمله في الجاهلية من شرك وكفر لا يخلو من حالات أربع. الحالة الأولى أن يموت على كفره، فهذا يؤاخذ بما عمله ويعاقب عليها الكفر والمعاصي، ولذا قال: ومن أساء أخذ بالأول والآخر. الثاني، أن يدخل في الإسلام ظاهرا لا باطنا، وهذا المنافق، فهذا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وكذا أيضا ما حصل من المعاصي بعد إعلانه الإسلام يؤاخذ بها، ولذا قال: ومن أساء أخذ بالأول والآخر. والثالث، أن يسلم حقيقة ويحسن في إسلامه ويفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، فهذا يغفر له كل ما عمله في الجاهلية كما في هذا الحديث. ومن قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص كما عند مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أي من الذنوب الكبيرة والصغيرة. وهذا فائدة التعبير بالهدم، وكما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والحالة الرابعة أن يسلم حقيقة لكنه يرتكب كبائر الذنوب أو المعاصي ويفرط ببعض الواجبات، فوقع خلاف بين العلماء: هل تكفر ذنوبه التي عملها في الشرك مما عمل نظيره في حال إسلامه، أو أنه يؤاخذ بالأول والآخر؟ يعني لو أنه كان في الشرك يشرب الخمر، فلما أسلم استمر على شرب الخمر، هل يؤاخذ بما عمله في الجاهلية من شرب الخمر أم لا؟ قولان لأهل العلم، أقربهما أنه يغفر له بإسلامه كل ما سبق، وأن المراد بالإحسان في قوله ومن أحسن لم يؤاخذ المقصود به صحة إسلامه وصدقه فيه وثباته عليه حتى يموت، فيغفر الله له كل ما عمله في الجاهلية، وإن حصل منه تقصير بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المعاصي والمنكرات. وعليه فيكون المراد بقوله من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، المقصود بالإحسان هنا دخوله في الإسلام بصدق، فيغفر له ما سلف من الذنوب، فالإسلام يهدم ما كان قبله. يكون المراد بقوله ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، والآخر هو عدم الدخول في الإسلام بصدق، فيؤمن ظاهرا لا باطنا، وهذا نفاق، وصاحبه يؤاخذ بالأول والآخر. وهناك أصول تجري على مذهب أهل السنة والجماعة، منها أن الكافر يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة أو على كبائر، لو أصر على بعض الكبائر وأسلم صح إسلامه ولو كان مصرا على هذه الكبائر. أيضا من الأصول المناسبة لهذه المسألة أن التوبة ليست أو ليس من شرط صحتها إصلاح العمل بعدها، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، فربما يتوب الإنسان توبة صالحة صادقة من هذا الذنب وهو مسلم، ثم بعد فترة يعود ويأتي بالذنب مرة أخرى، إذا عاد هل تنتقد توبته السابقة؟ هل يؤاخذ بالأول؟ قال لا، ليس من شرط صحة التوبة إصلاح العمل بعدها، فإذا صدق وندم على ما مضى وعزم ألا يعود غفر له، فإن عاد مرة أخرى فهنا يبدأ يحسب عليه الذنب من جديد. ثالثا أن بعض الذنوب قد يغفر أو يعفى عنها بشرط اجتناب غيرها، فإن لم يحصل الشرط لم يحصل ما علق به، ومن هذا الباب أن الصغائر إنما تكفر لمن مات من غير توبة إذا اجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيضا أن التوبة من الذنب هي الإقلاع عنه والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، فالكافر إذا أسلم وهو مصر على ذنب آخر صحت توبته مما تاب منه وهو الكفر دون الذنب الذي أسلم وهو مصر عليه. هذا من حيث الجملة. قد يقول قائل ما الفرق إذن بين الحالة الرابعة والحالة الثالثة، الكافر الذي أسلم وتاب ولم يعمل المعاصي وفعل الواجبات قلنا يغفر له ما قد سلف، والحالة الرابعة الكافر الذي أسلم ولكنه مصر على بعض الذنوب التي كان يفعلها في الجاهلية، قلنا هذه فيها خلاف والأظهر أنه يغفر له. وقال الفرق بين الحالة الرابعة والثالثة من أوجه، الوجه الأول أن الحالة الثالثة صاحبها لم يختلف أهل العلم أنه يغفر له ذنوبه كما دلت عليه النصوص، أما الحالة الرابعة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل تغفر له الذنوب التي عملها في الجاهلية وأصر عليها في الإسلام أم لا، والأظهر أنها تغفر. الحالة الثانية أن من تاب وأصلح وعمل صالحا لا يكتفى فقط بغفران الذنوب بل تبدل سيئاته إلى حسنات، كما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما، وهذا أمر عظيم، هذه مرتبة عالية. ولذلك يبين الفرق بين الحالة الثالثة والحالة الرابعة، فمن حسن إسلامه بتحقيق الإيمان وعمل الصالحات فإنه يغفر له وأيضا تبدل السيئات إلى حسنات حسب إسلامه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. نعم. باب خوف طبعا هذا من أقول هذا الحديث فيه ترغيب للكافر بالإسلام وترغيب لمن أسلم من الكفار بصدق التوبة، وأن العبد إذا تاب نال من الفضائل الكثير، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود به. وقد بوب له البخاري 3 أبواب: الأول باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، والثاني باب ما ينهى من السباب واللعن، والثالث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله سباب المسلم، السباب هو الشتم والتكلم في عرضه بما يؤذيه. قوله فسوق أي فجور وخروج عن الطاعة. قوله كفر أي إن استحله. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا بوب له البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وذكر تحته عددا من الآثار التي تبين خوف السلف من النفاق وخشيتهم من حبوط الأعمال وخوفهم أن يأتوا بعمل مع صلاحهم وصدقهم وطاعتهم، كانوا يخافون أن يأتوا بأعمال تبطل طاعاتهم، حتى إن إبراهيم التيمي رحمه الله قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وهذا كله يوضح أنه ينبغي للمسلم ألا يأمن على نفسه من الزيغ، وألا يتهاون بالمعاصي، فقد يؤدي به بعضها لحبوط عمله وهو لا يشعر. قد يتكلم بكلمة أو يعمل عملا يسبب له حبوط العمل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي هذا الحديث وما بوب له البخاري وما ذكره من آثار رد على المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأنه لا يضر مع الإيمان عمل، ويزعمون أن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي. وفي هذا الحديث تقرير لمذهب أهل الحق أن الإيمان يتأثر بالمعاصي، فقد ينقص، وقد تأتي ذنوب تنقضه كما تأتي ذنوب تنقصه. فمن الذنوب التي تنقضه الشرك بالله والاستهزاء بالله والسخرية بالدين أو السخرية بالكتاب والسنة ونحوها أو السجود لغير الله وغيرها، فإن هذه ذنوب تنقضه، وقد تأتي ذنوب تنقصه، وهذا ما دلت عليه الأدلة. قوله سباب المسلم فسوق، السب هو الشتم والتكلم في العرض بما يعيب، والفسوق ضد العدالة وهو الخروج عن الطاعة. ومعنى الحديث أن سب المسلم بغير حق حرام، وهذا بالإجماع، والأدلة على ذلك متكاثرة. وساب المسلم بغير حق فاسق، كما قال سباب المسلم فسوق، وهذا يدلك على حرمة المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. وكلما عظم حق الإنسان كان سبه أعظم، والعقوبة عليه أشد. فسب الأنبياء ليس كسب سائر الناس، وسب الصحابة ليس كسب من بعدهم، وسب الوالدين ليس كسب عامة الناس، وهكذا. قوله وقتاله كفر أي قتال المسلم ومحاربته بغير حق، هذا حكمه، وهذا محرم بالنص والإجماع. لكن قوله كفر، هل المقصود به الكفر المخرج من الملة أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس كفرا مخرجا عن الملة إلا إذا استحله بلا تأويل. إذا استحله بلا تأويل أصبح كفرا مخرجا عن الملة، أما إذا استحله بتأويل فهذا لا يخرجه عن الملة. ولذا اختلف أهل العلم في حكم الخوارج، مع أنهم استحلوا قتال أهل الحق لكنهم متأولون وتأويلهم غير سائغ، لكن هذا زحزح الحكم عليهم بالكفر إلى البدعة. وكذا إذا كان قتاله سائغا كقتال البغاة، قتال قطاع الطريق، وقتال من أراد التعرض لنفسه أو عرضه أو ماله ونحو ذلك، كما جاء في النصوص الإذن به في قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. الحديث إلى أن قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. وللعلماء تجاه قوله كفر تكفير في هذا الحديث مسالك، يعني من وصف المقاتل بالكفر في هذا الحديث وما شابهه، حيث جاء في بعض النصوص إطلاق الكفر على فاعل بعض الكبائر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقوله أيضا: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر. ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا في حق من فعله مستحلا بلا تأويل، عرف الحكم واستحل هذا الفعل بلا تأويل، قالوا هذا يكون الكفر في حقهم كفرا حقيقيا، وهذا مروي عن الإمام مالك وإسحاق وغيرهما. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحكم محمول على التغليظ، والكفر الذي لا ينقل عن الملة، كما روي عن ابن عباس وعطاء أنهما قال إنه كفر دون كفر. قال الإمام أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. ومنهم من يتوقع الكلام في هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت من غير تفسير، أبلغ في الزجر، مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة، قد روي ذلك عن الزهري والإمام أحمد وطائفة. وهذا كله يدل لما أشرنا إليه أن الكفر هنا لا يطلق على الصحيح من أقوال أهل العلم على من فعل أو على من قاتل مسلما بغير حق بتأويل، لا يطلق عليه أنه كافر، وإنما يقال: وقتال المسلم كفر. والمعنى كفر إن كان مستحلا بلا تأويل فهو كفر حقيقي، وإن كان متأولا فهذه مسألة أخرى قد توصله إلى البغي، قد توصله إلى أن يكون من البغاة، أو قد يكون من أهل البدع، وقد يكون تأويله تأويل سائغ صحيح، وهذا يقول له تفاصيله يبحثها أهل العلم في بابين: باب الأول في باب الاعتقاد يفصلون في الأشياء التي يستباح بها قتال المسلم، وكذلك أيضا في باب قتال البغاة، كذلك أحكام المرتدين ونحوه. والله أعلم. هذا أيضا الحديث فيه دليل على أن المسلم يجب عليه أن ينتبه لما يخرج من لسانه وما يفعله من أفعال، وأن يزمها بأمور الشرع، فلينتبه، فربما تكلم بكلمة كانت سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة وسببا لسخط الله. ولذا قال البخاري: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا احرص أن تقف على المعاني لا تربط معنى مع معنى. فاكتبوها بمثلها، فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه معلقا: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. نعم، هذا الباب ذكر المؤلف فيه 4 أحاديث: حديث لابن عباس، وحديثان لأبي هريرة، وحديث لأبي سعيد. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث جعد بن دينار أبي عثمان قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. وحديث أبي هريرة الأول أخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة الثاني أخرجه الشيخان من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. وحديث أبي سعيد رواه معلقا، رواه البخاري معلقا قال هكذا: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري فذكره. وبوب له البخاري 3 أبواب: باب من هم بحسنة أو بسيئة، أي ما حكم ذلك وما حالاته، ذكر في هذه الحالة. وباب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى وجريه على عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي. والثالث: باب حسن إسلام المرء، قوله: إن الله كتب، أي قدر، ثم بين ذلك أي وضحه وكشف اللبس عنه وفصل حكمه. فمن هم أي قصد وحدث نفسه فلم يعملها، أي لم يعمل الحسنة لعائق حال بينه وبين فعلها، أو لم يعمل السيئة خوفا من الله عز وجل. قوله ضعف أي مثل، وقوله كاملة أي لم تنقص أو لم ينقص أجرها بسبب الهم والقصد إلى فعلها. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، هذه الأحاديث أحاديث عظيمة، وفيها دلالة على فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، حيث جعل هم العبد بالحسنة حسنة، وإن لم يعملها فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وجعل همه بالسيئة معفوا عنه، فإن تركها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت عليه سيئات واحدة. ومن فضل الله عز وجل ورحمته الذي دلت عليه هذه الأحاديث أن الله ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. ومن فضل الله عز وجل ورحمته التي دلت عليها هذه الأحاديث أن الله عز وجل أثاب عباده على الهم بالحسنة ولم يعاقبهم بالهم بالسيئة، وهذا غاية اللطف والإحسان من اللطيف المنان. لو أخذنا الله بالهم بالسيئة لكان عادلا جل وعلا، لكن رحمته وفضله جل وعلا ومغفرته غلبت غضبه. ولو لم يعطنا الله عز وجل أجرا على الهم بالحسنة لكان عادلا، لأن الحسنة لم تعمل حتى الآن، لكن فضله ورحمته بعباده وجزيل عطائه من علينا فأعطانا ثوابا على الحسنة. وفي هذه الأحاديث دليل على كثرة طرق الخير وأن أبواب الخير لا حصر لها. يمكن للإنسان أن ينال من الأجور وهو جالس على فراشه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وكما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله. قال: فهو بنيته فأجره ما سوى. ما عنده مال لكنه يرى الذي ينفق الأموال الطائلة في طاعة الله فهو صادق النية. قال: فهو صادق النية، الله عز وجل يعلم ما في قلبه. قال: فأجره ما سوى. هذا فضل من الله عز وجل. وفي هذا هذه الأحاديث دليل أن مضاعفة الحسنات تتفاوت، فكلما كان العبد أحسن إسلاما وأفضل أداء للطاعة كان أجر مضاعفته للحسنة أو أجر مضاعفته للطاعة أعظم. وفيه أيضا أن الهم بالحسنة حسنة، مجرد الهم بالحسنة حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، فإن أحسن عملها وصدق في إيمانه ضاعفت إلى 700 ضعف، وربما تضاعف إلى أكثر من 700 ضعف. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الهم بالسيئة معفو عنه، فإن عملها كتبت سيئة وحيدة، وإن تركها بعد الهم كتبت له أو كتب له أجر الترك حسنة. قوله: فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أي أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قول الله عز وجل، فهذا يعتبر من الأحاديث القدسية التي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن ربه، وهو يختلف عن الحديث ويختلف أيضا عن القرآن. فمن أوجه اختلاف الحديث القدسي عن القرآن أن القرآن لفظه ومعناه من الله، وأما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه الفرق أن القرآن يتعبد بتلاوته والحرف بعشر حسنات، والحديث القدسي ليس كذلك. وأيضا أن الحديث القدسي لا يدخل في التحدي، وأما القرآن فإن الله عز وجل تحدى البشر أن يأتوا بسورة من مثله. وفي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن هناك فرق بين الهم بالحسنة والهم بالسيئة، وكذلك أيضا فيه دلالة ظاهرة على أن هناك فرق بين تضعيف الحسنة والسيئة. ويمكن تقسيم عمل الحسنات والسيئات إلى حالات، فيقال: من عمل الحسنة فلا يخلو من 3 حالات من حيث الأجر كما دلت عليه هذه الأدلة. الحالة الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعملها، ينشغل عنها أو ينام عنها أو يتكاسل عنها، المهم أنه لا يعملها لكنه هم ولم يعمل الحسنة، فهذا تكتب له حسنة لكن من غير مضاعفة، تكتب له حسنة لكن من غير مضاعفة. الثاني أن يهم بها ويفعل الأسباب لكن يحال بينه وبينها، فهذا يكتب له الأجر كاملا كما دل له حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي وقد ذكرناه قبل قليل: إنما الدنيا لأربعة نفر. والحالة الثالثة أن يهم بالحسنة ويفعلها، فهذا يكتب له الأجر كاملا مع المضاعفة، يكتب له الأجر كاملا مع المضاعفة، والمضاعفة تختلف، أقل ما تضاعف 10. من عمل سيئة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وأكثر ما تضاعف لا حسنة. لا حصر له. ولذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كم الله جل وعلا هو الذي يتولى الجزاء. وأما عمل السيئة فلا يخلو من ناحية المضاعفة أو من ناحية كتابة السيئة، عفوا عمل السيئة لا يخلو من ناحية كتابة الوزر من عدمه من أربع حالات كما دل له هذا الحديث وغيره. الحالة الأولى أن يهم بالسيئة ويفعلها، فهذا تكتب له كم سيئة واحدة كما دل له هذا الحديث. والثانية أن يهم بالسيئة ويفعل الأسباب لكن يحال بينه وبينها، فهذا إيش يكتب له؟ تكتب له سيئة. فإذا وجدت الأداة الجازمة وفعل الإنسان ما يقدر فإنه مأزور ولو لم يقدر على الفعل. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ ما عمل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو تيسر له لقتل، فالقاتل والمقتول في النار. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ثم يتركها خوفا من الله ورغبة إليه، فهذا يكتب له حسنة كما نطقت بذلك السنة، لأن ترك المعصية بهذا القصد أصبح عملا صالحا، والكف عن المعصية خوفا من الله هذا عمل كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما تركها من أجلي، فاكتبوها له حسنة. كما في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فقال أحدهم فإني كانت لي ابنة عم لي أحببتها كأحب ما يحب الرجال النساء، إلى أن قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا ما نحن فيه، ففرج عنهم الثلثين. والحالة الرابعة أن يهم بالمعصية ثم يتركها قبل أن يفعلها رغبة عنها وليس خوفا من الله ولا رغبة إليه، رغبة عنها لكن ليس خوفا من الله ولا رغبة إليه، فهذا مما يعفى عنه لا أجر ولا وزر، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، وهذا مروي عن ابن عباس وغيرهم. لكن دلت الأدلة على أن كتابة ترك السيئة حسنة مقيد إذا كان تركها لله عز وجل، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعلم من ترك السيئة لأجله ومن تركها خوفا من الناس، من ترك المعصية خوفا من الفضيحة ومن تركها رغبة فيما عند الله. ولذا قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، الجنة وما فيها من الدرجات، ما الذي فيها؟ قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم بدأ يعدد هذه الأمور. فتارك المعصية أو فاعلها خوفا أو رغبة من الله أو من الناس الأجر عند الله والعقاب عنده، والناس لا يعاقبون إلا على الفعل، أما مجرد الهم فهذا إلى الله. ولذا قال الله عز وجل وقضى ربك ألا قال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، لما ذكر بر الوالدين، وقال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى ما تخفي الصدور الله عز وجل لا يعلمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كل شيء يعمله العبد من خير أو شر مكتوب ومحصى، حتى الهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى الهم، لكن لا يعاقب على الهم كما عرفنا هنا. ولذا الله عز وجل يعلم الهم ويعلم ما الذي يدور في القلب قبل أن يعمل، بل يعلم ما الذي لو كان أن لم يكن لو كان كيف يكون. لكن لا يعاقب الإنسان على الهم إلا على التفصيل السابق الذي أشرنا إليه. لكن الجزاء في هذه الكتابة متى؟ الجزاء يوم الحساب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كمال فضل الله، فالسيئات وإن كانت كبيرة لا يكتب منها شيء إلا ما عمله العبد، وإذا كتبت لا تكتب إلا مثلها إلا مثلها. وأما الحسنات ولو كانت صغيرة فإن الله عز وجل يضاعفها وينميها ويجزي على القليل الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق عدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه فينميها كما ينمي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعلى. فكم من الطاعات لا يأبه بها الإنسان فإذا جاء يوم القيامة وجدها قد ملأت ميزانه، وكم من السيئات التي لم يلتفت الإنسان إليها ولم يتب منها ربما يأتي يوم القيامة فتكون سببا لوباله. حديث صاحب البطاقة عند النسائي وغيره معروفة، لما قال احضر وزنك قال يا ربي ما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات، قال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك، قال فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. فلا يدري الإنسان قد يكون هو صاحب هذه البطاقة، فينبغي عليه أن يرجو ما عند الله من الثواب. قوله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا دليل على أن أقل ما تضاعف الحسنة إلى 10 أضعاف إلى 10 أضعاف، أما أكثر ما تضاعف فلا يعلم قدره إلا الله على حسب الإيمان والإخلاص واليقين وما يحتف بالحسنة من الأمور من الصدق من المجاهدة وعظيم النفع تكون المضاعفة. فأكثر ما تضاعف ليس إلى 700 ضعف وإنما قد تضاعف إلى أكثر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق رجل بناقة قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة، فالمضاعفة لها اعتبارات عديدة كما دلت عليها النصوص. فقد تضاعف الحسنة بسبب حسن الإسلام، فمن أحسن إسلامه فحسناته ليست كحسنات من أساء، ولذا المضاعفة هنا لا حصر لها. وهذا الذي يجعل العبد دائما يراقب إيمانه، إيمانك هل هو تام أم لا؟ ليست العبرة بمجرد فعل الطاعات وإنما بما يصحبها وما يحتف بها من الإيمان والصدق والقرائن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 10 أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإحسان الإسلام هذا أثره على طاعة الإنسان عظيم، فصلاة من أحسن إسلامه ومن أحسن في طاعته ليس كصلاة غيره، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك الحديث الذي جاء في البخاري حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأمر الذي بين فيه عمل اليهود والنصارى والمسلمين، وأن مثل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كمثل رجل استأجر أجراء ليعمل له من أول النهار إلى آخره، فعمل الأجراء من أول النهار إلى أذان الظهر ثم تركوا العمل فأعطاهم أجرهم، فجاء بآخرين ليعملوا العمل إلى آخر النهار فعملوا إلى العصر ثم تركوا، فجاء بمن يكمل فعملوا فأعطاهم الأجر مضاعفا. فاعترض الأوائل وقالوا: كيف عملنا أكثر من عملهم؟ الوقت أكثر من الفجر إلى أذان الظهر، ومن الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب. قال: هل ظلمتكم من عملكم شيء من أجركم شيء؟ قالوا: لا، الأجر الذي اتفقت معنا أعطيتنا. قال: فهو فضلي أعطيه من أشاء. فكذلك أهل الإسلام ضاعف الله لهم الحسنات ولم يظلم الأمم السابقة، وهكذا وعد الله كل من عمل حسنة أن يعطيه بالحسنة 10، لكن ضاعف لغيرهم، فإذا أعطى أناسا المضاعفة فإنه لم يظلم الغير، فهو فضله يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالة، والله أعلم حيث يعطي فضله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقسم الناس إلى مسلمين وكافرين، وقسم عباده المسلمين إلى ثلاثة أقسام: سابقين ومقتصدين وظالمون لأنفسهم. فانظر يا عبد الله أين موقفك من هؤلاء. والميدان ميدان منافسة وميدان عمل، لكن لن يعرف الإنسان حقيقة هذه الأمور إلا يوم أن تنشر الدواوين. ولذلك يقال للعبد: اجتهد اجتهد واعمل ولو لم تدرك، فإنك رابح، فمن عامل الله لا يخيب. وجد واجتهد على عمل الطاعات، واحرص على مراقبة إيمانك في قلبك، فإنه هو الإكسير الأعظم الذي إذا تم وصدق ووضع منه القليل على الأعمال الصالحة ضعفها. إذا أحسن أحدكم الإسلام فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما جاء في هذا الحديث. فالمضاعفة قد تكون بسبب حسن الإسلام والإخلاص ونحوه، وقد تكون المضاعفة بسبب الزمان الفاضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر كما جاء في البخاري. وقد تكون المضاعفة بسبب المكان الفاضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين. وقد تضاعف بسبب اعتبار موجود في العمل، ففرق بين عمل الفرض وعمل النفل. فصلاة الفجر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، لكن فرق بين هذا وهذا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد تضاعف باعتبار الحاجة أو النفع، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم، قالوا: يا رسول الله وكيف؟ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به، كما جاء عند النسائي. وقد تكون المضاعفة بسبب الغربة وقلة المعين وكثرة العوائق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل الصابر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهن منهم للعامل منهم أجر 50. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. كلما عظم الابتلاء وكلما كثرت العوائق أو على فعل الطاعات أو كثرت المرغبات على فعل المعاصي والمخالفات، فكان امتثال أمر الله عز وجل في الفعل أو الترك أجر الإنسان أعظم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فيما يتعلق بالطاعة. وأما المعصية فقد دلت الأدلة على أن السيئات لا تضاعف، لا تضاعف، وهذا من فضل الله عز وجل، لكنها قد تعظم بسبب أمور تحتف بها، إما لشرف المكان كالإلحاد في البيت الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو لشرف الحال كحال أمهات المؤمنين، فإن الله عز وجل قال: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، أو لضعف الداعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. أو لحرمة من تعدى عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيه أو فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم، يعني هل بيترك من عمله شيء؟ يحتاج الحسنة الواحدة. فهذا أيضا شديد، فعلى العبد أن يحذر من الذنوب ولو صورت في عينه، لا سيما في الزمان الفاضل أو المكان الفاضل، أو الحال الشريفة، وعليه أن يكثر من الحسنات والطاعات، لا سيما في الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال الشريفة، وكذا عند غربة الزمان وقلة المعين، فلا ينبغي له أن يستطيل الطريق، فإن الثمن غالي، ثمن الجنة، والله عز وجل يطلع على ما يلقاه العبد بسبب الطاعة والامتثال. ولذا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء أعظم أجرا من غيرهم. ليس من سبق في إسلامه في مكة وهم لم يشاهدوا من نصرة الدين شيئا، وإنما شاهدوا الابتلاء كمن أسلم بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نسأل الله الكريم. باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز وفي رواية لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة به، وبوب له البخاري عدة أبواب، منها باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ومنها باب الطلاق في الإغلاق والكره، ومنها باب إذا حنث ناسيا في الإيذان. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، ويعتبر من الأصول التي يستدل بها أهل العلم في كتب الفقه والأحكام، كذلك في القواعد الأصولية ونحوها. ففي هذا الحديث دليل على أن الله تجاوز عن حديث النفس ما لم يصحبه قول أو عمل. وهذا في أي شيء؟ هذا في الأشياء التي يؤاخذ بها. أما الأشياء التي يؤجر الإنسان بها فإن الله عز وجل يعطي العبد على الهم بالحسنة حسنة كما تقدم. والتجاوز عن حديث النفس ما لم يصحبه قول وعمل، هذا في كل شيء من المخالفات والمنهيات والمحظورات. ففي الخواطر الشيطانية التي ترد على العبد، سواء في ذات الرب أو في القدر أو في المغيبات أو ما يكون بعد الموت، كلها يعفى عنها ما لم ينطق الإنسان أو يعمل، كما تقدم بيانه في باب قطع الوسوسة في الإيمان. وكذا أيضا في الطلاق، لو حدث الإنسان نفسه بطلاق امرأته لم يقع ما لم يعمل أو يتكلم. وكذا في المعاصي، إذا حدث نفسه أن يعمل معصية ثم لم يعملها لم تكتب عليه معصية، لكن هل تكتب طاعة؟ هذا على حسب الحال، إن تركها خوفا من الله أو رغبة فيما عنده كانت أجرا، وإن تركها رغبة عنها لم تكتب وزرا ولا أجرا. وكذا في محظورات الإحرام ومفطرات الصيام، لو نوى أن يفطر ولم يعزم على ذلك فصيامه على الصحيح باقي. قوله إن الله تجاوز عن أمتي، أي عفى عنهم ولم يؤاخذهم بذلك. قوله ما حدثت به أنفسها، أي إذا كان الشيء خواطر في النفس ووساوس تجول في الصدر فإنه لا ينبني عليها شيء. قوله ما لم تعمل، أي ما لم يصحبها عمل، أو تتكلم، أي أو يصحبها نطق باللسان. طيب، الكلام النفسي لا ينبني عليه شيء على الصحيح، وعليه لو حدث نفسه بطلاق امرأته لم يقع طلاقه على الصحيح. هذا قول أكثر أهل العلم بهذا الحديث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد بوب على هذا الحديث أبو داود وقال: باب في الوسوسة بالطلاق، وأشار إلى هذه المسألة التي وقع الخلاف فيها. وأبو داود رحمه الله كتاب سنن، يذكر الأحكام ويبوب لها على المسائل التي تدور على ألسنة العلماء، فيذكر الحديث الذي يدل على ما ذهب إليه إذا كان ينحى هذا القول، أو إذا كان غير مبين، أو إذا كان الحديث ليس قاطعا فيها فإنه ذكره هكذا، يعني يذكره مطلقا من غير جزم. وأما الإمام ابن ماجه فقد بوب عليه بقوله: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به، أي ما الحكم؟ دل هذا الحديث على أنه لا يؤاخذ به. وهكذا حديث النفس في الصلاة لا يبطلها، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن هذا التجاوز عن حديث النفس من خصائص هذه الأمة، وأن الأمم المتقدمة كانوا يؤاخذون بذلك، فإنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي، فدل على أن هذا من الفضل الذي أعطاه الله هذه الأمة، وقد رفع الله عنها الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وفي هذا الحديث قال: تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها. وجاء في قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية؟ نعم، في جواب نقول: الآية دلت على عدم المؤاخذة بالفعل الذي حصل نسيانا من غير قصد القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا فعل الشيء بجوارحه لكنه غير كاسب له في قلبه فإن الله لا يؤاخذه، ما قصده في قلبه. والحديث دل على عدم المؤاخذة على عدم مؤاخذتهم بما يكون في القلب الذي لم يصحبه عمل، فتكون الأحوال كالتالي: هم القلب دون عمل، هذا لا مؤاخذة فيه. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هم القلب من غير عمل لا يؤاخذ به لدلالة الحديث. وهم القلب مع العمل هذا يؤاخذ به كما في الباب الذي قبله: فإن عملها فاكتبوها له. والعمل من غير كسب القلب يعني نسيانا هذا لا يؤاخذ به لدلالة الآية. وهذا وجه التوفيق بينهما، والله أعلم. وفي الحديث أيضا دليل على أن الوساوس لا تدخل في حكم الشبهات المأمور باجتنابها، فالوسوسة ملغاة مضطرحة لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت. وقد بوب عليه البخاري: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. وعلى هذا، هل يقع طلاق الناس لو أن إنسانا نسي وطلق، أو المخطئ إنسان أراد أن ينطق بكلمة فنطق بطلاق وهو لا يقصد ذلك، لا يقصدها لا لفظا ولا قلبا، قال: إن الله تجاوز عن أمتي، نعم، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. جمهور أهل العلم يرون أن من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده فإنه لا يقع، وبه قال الإمام أحمد وطائفة، ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن حبان: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما طلاق المكره فهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون إكراهه بحق فيقع، والثاني أن يكون إكراهه بغير حق فلا يقع. وللتفصيل في هذه المسألة موطن آخر غير هذا الموطن، والله أعلم. ودي نؤخر السؤال إلى آخر الدرس. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، ذكر في هذا الباب حديثان. أولا حديث عبد الله بن عمرو، وقد رواه البخاري من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم من حديث أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو. والثاني حديث أبي موسى، أخرجه شيخان من طريق أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى فذكره. وبوب له البخاري باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وباب: أي الإسلام أفضل، وباب: الانتهاء عن المعاصي. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أولا، قوله المسلم معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، أي على التفضيل للحصر. ثم أيضا إن كمال الإسلام وكمال المسلم متعلق بخصال أخرى كثيرة غير هذه المذكورات، ولكنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فخص هذه بالذكر لحاجة السائل لبيانها. فيحتمل والله أعلم أن السائل كان مسلما قد أتى بأركان الإسلام الواجبة، وإنما كان يجهل مثل هذا الحكم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قوله من سلم المسلمون من لسانه ويده معناه من لم يؤذي مسلما، لا بقول ولا بفعل. وخص اليد بالذكر مع أن الأذية بالرجل داخلة في ذلك، والأذية بالرأس داخلة في ذلك، والأذية بالجسم داخلة في ذلك، لأن معظم الأفعال إنما تكون باليد. ولهذا قال الحسن: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر والنمل. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أصل الهجرة هي هجران الشر ومباعدته لطلب الخير والرغبة فيه. وهذا النوع من الهجرة يؤمر به كل مسلم، سواء بقي في بلده أو في غير بلده. فمن هجر الذنوب وأقبل على طاعة الله فهو مهاجر في هذا بهذا المعنى. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذا قال أبو الزناد: لما انقطعت الهجرة وفضلها، لما انقطعت الهجرة وفضلها حزن على فواتها من لم يدركها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن نحن في هذا الوقت نحزن حينما فاتنا ذلك الفضل. فأعلمهم الله عز وجل أو أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر على الحقيقة من هجر ما نهى الله عنه. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أنه يجب عليهم مع انتقالهم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أن يكملوا الهجرة الكاملة بأن يلتزموا ترك المعاصي. والهجرة عند الإطلاق الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام رغبة في الإسلام والحفاظ عليه وتعلمه. فمن هجر بلدان الشرك مع إصراره على المعاصي فليست هجرته هجرة كاملة، ليست هجرته هجرة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عز وجل عنه. ومن جملة ذلك هجران بلدان الشرك فرارا بالدين إلى بلدان الإسلام. ولذا قال ابن القيم: الهجرة هجرتان، الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، والثاني أو الهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تبع لها. فالهجرة إلى الله سبحانه الهجرة إليه بالتوحيد والإخلاص والعبودية، والهجرة إلى رسوله الهجرة إليه بالتسليم والانقياد والمتابعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل حفظ اللسان وحفظ اليد من أن تتعدى على أحد من المسلمين، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهو مسلم كامل. الكافر هل هو داخل في هذا؟ لا، الكافر أنواع، قد يكون كافر محارب فهذا ليس داخلا في هذا الحديث، وقد يكون كافرا غير محارب فهذا دلت الأدلة الأخرى على أن المسلم مأمور أن يكف عنه ويمسك عن أذاه بقول وفعل إلا ما أباحته الشريعة، لكن التعدي على المسلم ليس كالتعدي على من دونه، فحرمة المسلم لا توازيها حرمة، فهي محرمة عند الله عز وجل. وأيضا أعلى من مرتبة كف الأذى عن المسلمين أن يأتي مع كف الأذى بإيصال الخير لهم، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده ووصل لسان يده وخيره ومعروفه إليهم فهذا أكمل وأكمل. وفي هذا الحديث أثر الإيمان على الجوارح، وفيه أيضا دليل على أن الإيمان إذا وقر في القلب تبعته الجوارح، وفيه أيضا دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن لها للأعمال أثر على الإيمان سلبا أو إيجابا، نقضا أو نقصا، أو كمالا أو زيادة أو نقصان. وأيضا فيه أثر من آثار الإيمان على تعاملات العبد القولية والفعلية، وعلى أن الإيمان يزكي منطق الإنسان، ولذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، لأن المؤمن قيده إيمانه فلا يتجاوز، المؤمن مأمون العواقب. وهنا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب من عمل خيرا في الشرك ثم أسلم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. وفي رواية عن عروة أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. نعم، حديث حكيم بن حزام أخرجه البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال، وهذا الحديث ذكر له البخاري 4 أبواب، أولها باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، والثاني باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، والثالث باب عتق المشرك، الرابع باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. قوله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها أي أتعبد أتبرر. هذا الحديث فيه عدد من المسائل، أولا فيه دليل على أن طاعات المشرك يثاب عليها إن أسلم وكانت مما يقبل في الإسلام، تقبل بقيدين، القيد الأول أن تكون مما يقبل مثلها لو فعلها مسلما، يعني كان مخلصا لله وكانت على وفق الشرع، لكن منع قبولها كونه كافرا، والثاني أن يسلم. فإذا أتى بهذين القيدين فقد دل الحديث، وهذا فضل الله الذي أعطاه العباد، وفيه ترغيب للكافر على الإسلام أن طاعاته طاعات المشرك يثاب عليها إذا أسلم وكانت مما يقبل في الإسلام. قوله أسلمت على ما سلف من خير، أي أن ما عملته من خير في جاهليتك بقيت معك وحسبت من حسناتك. وقد استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث، لأن هناك أدلة دلت على أن الكافر لا يصح منه التقرب بالطاعات، فلا يثاب على طاعته، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله برسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا دليل على أن الكافر لا تقبل طاعاته. وهذا الحديث دل على أن إسلامه له أثر على طاعاته السابقة، قال أسلمت على ما سلف من خير. هذا الحديث مع هذه الآيات يعني لأهل العلم إجابات وتوجيهات، أقواها والله أعلم أن الحديث على ظاهره، أن الحديث على ظاهره، وأن الكافر إذا أسلم ومات على الإسلام يثاب على ما فعله لله من الخير حال كفره، فتكتب له حسناته التي أراد بها وجه الله حال كفره، والتي منع من قبولها كفره. فإذا أسلم تفضل الله عليه فكتب له الحسنات ومحى عنه السيئات، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا لا يمنع، النصوص ما تمنع. إذا كان الكافر إذا أسلم وتاب وأصلح وعمل صالحا بدلت السيئات إلى حسنات، فلا يمنع أن تكون حسناته السابقة التي عملها وأراد بها وجه الله ومنع من قبولها كونه على الكفر أن تقلب إلى حسنات، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. وعليه يقال هذا الحديث مخصص لعموم النصوص التي اشترطت الإسلام لإثابة العبد على طاعته، وهو أيضا مع آية الفرقان يوضحان حال الكافر بعد إسلامه، ولو فقه الكافر هذه الحال لأقبل على الإسلام طائعا. فقد يكون من الكفار من يتصدق بأموال طائلة، كما كان حكيم بن حزام، فإنه أعتق 100 نفس في الجاهلية وحمل على 100 بعير في الجاهلية، كان جوادا لكن في الجاهلية، فلما أسلم فعل مثل ذلك فأعتق 100 نفس وحمل على 100 ناقة في الجاهلية. ويدل على ما قلناه ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدل على أنه لو قال ذلك قبل أن يموت لكان ذلك نافعا. ويدل أيضا على هذا أن الله عز وجل قال في أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن من أهل الكتاب إنه يؤتى أجره مرتين، مع أن اليهودي لو وافى ربه على يهوديته فكان عمله حابطا إذا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله تفضل من الله على عباده، والله يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه، وهذا من أقوى التوجيهات. وإليه ذهب ابن بطال والقرطبي وابن رجب ومال إليه النووي، وهناك من خالف في ذلك وتأول هذا الحديث وهذه النصوص بتأويلات لا تستقيم، والله أعلم. فمنهم من قال أنك اكتسبت طباعا جميلة وثناء حسنا تنتفع بها في الإسلام وتكون تلك عادة معينة لك على فعل الطاعة، وهذا لا يمنع لكنه لا يلغي وجود أو كون الحسنات باقية له. وقيل إن معناه ببركة ما سبق لك من الخير هداك الله إلى الإسلام، وهذا أيضا لا يمنع لكنه لا يلغي ما ذكرناه، فأرجحها هو القول الأول. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه حكيم بن حزام من السخاء والبذل في الجاهلية، فلما أسلم زاد جوده وهذه من مناقبه رضي الله عنه. ومن مناقب حكيم أنه ولد في الكعبة، ولا يعرف أن أحدا شاركه في هذا غيره، وقد عاش 60 سنة بالجاهلية، وقيل عاش أيضا 60 مثلها في الإسلام، وكان من أجواد الصحابة رضي الله عنه.